سنهاو سيديسيون تقدم الشابة خيرة أي بابا معمر وعرب الدرب الشمال غرمول عبادي وعرب السيفي راحي وباقي الصغيور عشقك انت طيحني فراش انا يا كاع ما نبراش لو ما خليتني بلا شي حاجه فيا ما تصراش عشقك انت طيحني فراش انا يا كاع ما نبراش لو ما خليتني بلا شي حاجه فيا ما تصراش نسيتني في ماما وعرة كيف ديت انا نبغيك مال قلبي ورحت وخليت لي العقل طاير بصح ما عليش نوكل ربي نسيتني في ماما واعر كيف ديت انا نبغيك مال قلبي ورحت وخليت لي العقل طاير بصح ما عليش نوكل ربي بصح ما عليش انا نوكل ربي كاش داين السيني كي تروح وتخليني انا نسيتني في مومو وعرها كي بديت انا نبغيك من القلبي رحت وخليت الخل طاير بصح ما عليش نوقع ربي نسيتني في مومو وعرها كي بديت انا نبغيك من القلبي رحت وخليت لك العقل طاير بصح ما عليش نوقع ربي بصح ما عليش نوقع ربي بصح ما عليش شات بلادي نوكل ربي